إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أستغفر الله رب البرايا. Jangan berdiri, duduk. أستغفر من الخطايا ربي زدني علما نافعا وفقني عملا صالحا يا رسول الله. Yang keras. يا رفيع الشان والدرج والفتى يجير sekotor hati akale gampang kapucu nafsu angkoro Muhammad